أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها الإخوة الكرام، لقد من الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة جدا، إذ رد إلينا بلدنا بعد أن كانت مسروقة من عصابة من الطغاة. وهذا الأمر يحتاج منا إلى شكر للنعمة. وقد قال عز وجل حاكيا عما كان بين موسى عليه السلام وبني إسرائيل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، في تحذير، فينظر كيف تعملون، يعني إن استخلفكم في الأرض فاعلموا أنه ناظر إليكم كيف ستتصرفون في هذه النعمة العظيمة. لابد للإنسان ابتداء في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة أن يكون مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. لن تستطيع أن تتحمل الأمانة التي حملك الله عز وجل إياها وأن تكون عابدا صالحا كما يريد منك إلا إن كنت مؤمنا بالقدر، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. من أهم العقائد الإيمانية الإيمان بالقدر، أن تمشي على الأرض وأنت تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأرض لها ملك، لها ملكا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. فتعالى الله الملك الحق. لماذا هو الملك الحق؟ كما قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة أو في أول تفسير سورة الملك: لكماله في العلم وكماله في القدرة وكماله في الحكمة. علمه كامل ومحيط، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الذي يستخفي بالمعصية في جنح الليل يستوي في حق الله تبارك وتعالى مع الذي يفعلها في وضح النهار، لا تخفى عليه خافية. وعلمه تبارك وتعالى لم يكن مسبوقا بجهل، ولا يتطرق إليه النسيان سبحانه وتعالى. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وله الكمال في القدرة، وقد ورد في الحديث المتواتر عن جماعة من الصحابة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم ونصفي في الريح. في يوم عاصف، النصف في اليم في المياه النهر، والنصف في الريح، ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي لتفعلن. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: كن. شوف الخطة التي رسمها أفشلها الله عز وجل في لحظة أو أقل من لحظة. قال: فقال الله عز وجل: كن. فإذا هو رجل قائم. قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلافاه برحمته. وقد ورد في بعض الطرق أن ذلك الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قم فيكون، وله الحكمة البالغة. إن جاء الأمر منه سبحانه وتعالى لا نسأل عن الحكمة إلا إن كنا نريد أن نعرف حكم الشريعة فقط، لكن لا نوقف تنفيذ الأمر على معرفة الحكمة منه. ما دام الأمر قد جاء من الحكيم فهو مشتمل على حكمة بالغة، وإن لم تتبين لك. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نؤمن بالقدر، وقال في كتابه العزيز: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه للمعتقد ده؟ ليه؟ لماذا يجب علينا أن نعتقد هذا المعتقد؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نحن نعلم أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بكيد الشيطان، وأن الشيطان لما جاءه من جهتين، من جهة النفس ومن جهة المال. قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ يعني الشجرة التي من أكل منها لا يموت أبدا. طيب، طول الحياة مع شدة الفقر يدفع بعض الناس إلى الانتحار. لا، وملك لا يبلى. فأتاه من جهة النفس والمال، فكان هذان الأمران سببا في خروج آدم من الجنة. كما يقول ابن القيم رحمه الله: جعلهم الله عز وجل الثمن الذي ينبغي أن يدفعه العبد كي يعود إلى الجنة مرة أخرى. واحتج بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن بيّن تبارك وتعالى أن الشيطان قاعد كقاطع طريق على الصراط المستقيم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فيخوف الإنسان دائما على النفس ويخوفه على المال. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي حديث صبرة ابن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول الحبل الذي يلتف حول رقبة الفرس وطرفه الآخر في الوتد، فيدور الفرس في مساحة أقصاها دائرة الحبل نصف قطرها. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد، إلى آخر الحديث. وكذلك الشيطان يخوف العباد على مسألة الرزق. قال الله تعالى في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم يعني يخوفكم من الفقر، فإن خاف الإنسان من الفقر أمره بالفحشاء، من رشوة وغش وسرقة وما إلى ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. فالله تبارك وتعالى حسم هذين الأمرين، أمر الأجل وأمر الرزق. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. شوف، ما وإلا أعلى أساليب الحصر والقصر في لغة العرب، التي نزل بها القرآن، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، خلي بالك بقى، ثم يرسل الله عز وجل الملك، فالملك يعمل ايه؟ يكتب البداية والنهاية، فينفخ الروح عند البداية ويكتب 4 الأجل نهاية العمر، فينفخ الروح ويكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. النصوص التي وردت في السنة النبوية تتعلق بالقدر نبهت على هذين الأمرين. أذكر لك حديثين وردا عند أبي نعيم في الحلية وحسنهما الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. الحديث الأول حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. طب إيه المناسبة هنا؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما دمت تعلم أنك لن تموت وقد بقيت لك ثانية واحدة من عمرك أو بقي لك مليم من رزقك، فلماذا يرتكب الإنسان الحرام في مسائل التكسب؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ممكن يتباطأ الرزق وهذا يكون من باب الإيه؟ الاختبار والامتحان، فينبغي على العبد أن يعول على التقوى وعلى العفاف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف يا أخي حديث في غاية العجب، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شوف الإنسان بيفر من الموت إزاي. تصور أنك تفر من الرزق بنفس الطريقة التي تفر بها من الموت، سيدركك الرزق كما يدركك الموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو أراد الله عز وجل أن يكون حتفك خارج البرج المشيد لأخرجك إلى مكان حتفك بدلا من أن يدخل إليك ملك الموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يعني كل بتتعرضوا ده ابتلاءات وامتحانات. هل أنت فعلا مؤمن بالقدر؟ هل أنت مؤمن بالقدر؟ هيا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد صححه الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني وغير واحد من الشيخ أحمد محمد شاكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، شهده يعني حضره أو سمعه كما في بعض الروايات، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق، يعني لن يؤخر رزقك ولن يعجل أجلك. وإنما إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبقى إذن هذه اختبارات. هذه يا أخوانا مسألة في غاية الأهمية، ونحن مقبلون على مرحلة من أصعب المراحل. نحن نعلم أن بني إسرائيل لما نصرهم الله عز وجل على فرعون ونجاهم من فرعون وعمله، ماذا فعلوا؟ وجاوزنا لبني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. عبدوا العجل بعد أن نجاهم الله عز وجل، عبدوا العجل كما تعرفون. فهل نقبل نحن كمسلمين عبيد لله عز وجل أن يعبد العجل بعد أن أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة؟ طبعا لا يقول هذا عاقل أو مسلم أبدا. لقد تعرض شعب مصر لآلة إعلامية ميديا كاملة منحرفة تسببت في شيوع الباطل وتخويف الناس من الإسلاميين، بل ومن الإسلام نفسه، من الإسلام نفسه. فكثير من الناس، وللأسف منهم من يصلي ومنهم المرأة المحجبة، يقولون نحن لا نريد حكم الإسلام. حكم الإسلام لم يحكم في مصر. المادة الثانية لم تفعل منذ أكثر من 30 سنة. مش المادة دي كانت في عهد السادات؟ لم تفعل منذ أكثر من 30 سنة. لكن الناس لا يشعرون أنهم يبتلون في كل لحظة. الإنسان، أنت تحفظ الحديث، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا، المرباد اللي هو فيه بياض يسير جدا، كالكوز مجخيا أي كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كالكوز، الكوز ده الحفظ الإيه؟ السوائل. لما تقلب الكوز كده يدلق اللي فيه، يخرج الإيمان اللي فيه. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. هذه الأربعة. أما القلب الأجرد فقلب المؤمن فيه نور الإيمان، فيه مثل السراج يزهر. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر، فشو بيقول لك منكوس. وأما القلب المصفح فهو قلب فيه خير وشر. مثل الخير فيه كالبقلة يمدها الماء الطيب، ومثل الشر فيه كالقرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه ككل. يعني إن غلبت مادة الخير يتحول إلى القلب الأول الأجرد، وإن غلبت مادة الشر والعياذ بالله يتحول إلى القلب الثاني أو الثالث الأغلف أو المنكوس. ففي حديث أبي سعيد، في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أنكر من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هناك من الناس من استنام لهذا الوضع، بل منهم من تقول له يا رجل أنا مسلم وأنت مسلم، هيا نتحاكم إلى شريعة الله. يقول لك لا، القانون. طب أنت عملت الكلام ده ليه؟ بالقانون. القانون يخالف شريعة الله عز وجل. والله وأولي الأمر منكم، أولي الأمر منكم من تحافظ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. واستنبه لهذا الرجل ولا ينكر شيئا، ونحن غير الكون. ومن الناس من ينفطر قلبه على هذا الأمر، إذا كان يعلم أن أكبر جريمة في القوانين الوضعية هي محاولة قلب نظام الحكم باستعمال القوات المسلحة والاعتداء على الدستور، إعدام على طول، محكمة أمن دولة عليا طوارئ وإعدام. فكيف نجيز الانقلاب على الملك الحق بهذه الطريقة؟ ننقلب على قوانينه ونأتي بقوانين وضعية وضعها أهل فرنسا وأهل روما ونقدمها على شريعة الرب عز وجل؟ ألا له الخلق والأمر؟ هي في الحقيقة لم تطبق، ولن تطبق في المستقبل القريب إلا أن يشاء الله شيئا. لكن أين قلبك وأين موقفك؟ من الناس من ينفطر قلبه على هذا الأمر، وهو أساسا في الحقيقة يحكم شريعة الله عز وجل في كل شيء. لا يحتاج، لأن المسلم أساسا يا أخواننا ضميره هو الرقيب عليه، ضميره هو الرقيب عليه، يعلم أنه إن تلبس بالمعصية فهو بين مصيبتين، كما قال ابن القيم رحمه الله: إما أنه يعلم أن الله عز وجل يسمعه ويراه ومع ذلك يفعل المعصية، فهذا يفقده الحياء من ربه تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن فقد الإنسان الحياء من الله هو لا يدري أنه حين يعمل هذه المعصية ويتخفى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أن القلب يمرض وتأتي معصية أخرى ويمرض القلب، نسأل الله السلامة حتى يموت القلب. فمن الناس من كان ينفطر قلبه لهذا الوضع ولا يزال، ويحكم شريعة الرب عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، لكنه يطبق هذه المعادلة القرآنية العظيمة: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هذه معادلة لا تكلف، مركبة من شقين: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. واحد يقول ده قبلها ايه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذا المعنى الوارد في هذه الآية من سورة النساء مطابق تماما لقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو ده لا تكلف إلا نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي اللي هو إيه؟ تحريض المؤمنين على الحق وعلى الصبر. وموافق أيضا في المعنى لقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن بالفهم الصحيح الذي احتاج الصديق أن يبينه للناس رضي الله تعالى عنه، كما في سنن الترمذي من حديثه رضي الله عنه، حديث أبي بكر الصديق أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أراد أن يبين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان لا يكون مهتديا حتى يقوم بجميع واجبات الشريعة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس معنى قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني خليك في حالك. لا، خليك في حالك إزاي؟ المركب إن غرقت سيغرق الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل ستصيب الجميع. وانت تعلم حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في صحيح البخاري لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال إيه؟ نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فإذا نحن نبتلى بهذه الشريعة المعزولة عن أوضاع الحياة كلها. والله عز وجل إنما أنزل هذه الشريعة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فهذه الشريعة معزولة عن نظام الحياة. أنت بقى لا تدرك أنك تبتلى في لا أقصد أنت بالذات، يعني كثير من الناس لا يدركون هذا الأمر، استنامت قلوبهم إلى هذه الأوضاع. وكثير من الناس أيضا عندهم غيرة شديدة على هذه الشريعة المطهرة، دين الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنا أطالب الجميع بموقف قلبي. الشريعة ما كانت مطبقة ولا ينتظر أن تطبق في المستقبل القريب إلا بالجهود المستنيرة التي تسلك أو تنهج منهج الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون لنا أهداف مرحلية. الهدف المرحلي الآن المحافظة على هذه المادة، وقد سمعتم نائب رئيس الوزراء كيف ذهب إلى الكنيسة وقبل يد البابا، وقد كان بالأمس يتهجم على السلفيين ويصفهم بأصحاب القلوب العفنة، أصحاب الأدمغة العفنة والقلوب المظلمة الخاوية، ويتهجم على الذات الإلهية. ذهب إلى الكنيسة قبل يد شيخ بابا النصارى واتفق معه على أن المادة الثانية تحذف منها الألف واللام. يبقى الشريعة مصدر رئيسي، مش المصدر الرئيسي، مصدر رئيسي. يعني إذا مستقبل شريعتك يبرم في الكنيسة بين بابا النصارى بين العلمانيين، وإذا تكلم أحد من الإسلاميين قاموا عليه قومة رجل واحد، قومة رجل واحد. والله تبارك وتعالى يحسم هذه القضية، يبين أنه لا يمكن لمسلم أبدا أن يحتفظ بإسلامه الذي ينجيه من الخلود في النار مع كرهه لما أنزل الله. إزاي ده أمر متناقض؟ تحب الله عز وجل وتؤمن بأنه الخالق الذي يملك أمور الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني فعلا بيده مقاليد الأمور، أمور الدنيا والآخرة. فيبين تبارك وتعالى أنه لا يمكن أبدا أن يجمع الإنسان بين الإيمان به الذي ينجيه من الخلود في النار الخلود الأبدي وبين كره ما أنزله عز وجل. إزاي؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول يعني زين، وأملى يعني أمد، يعدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم بالباطل كما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، يعدهم بالباطل ويمنيهم بالمحال. كمن يقول للطالب: لا تذاكر وستنجح، لا تذاكر، العب يا رجل وستنجح. ازاي؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ليه؟ ايه اللي خلاهم ارتدوا وعملوا ووقعوا في المصيبه دي؟ ذلك بانهم ادي حيثيات الحكم، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم لأنهم اتبعوا ما أسخطه وكرهوا رضوانه. سألت شقيقي الأكبر وهو دارس للقانون، قلت له اذكر لي اسم فقيه من الفقهاء الدستوريين في فرنسا، فقال دي جي. قلت ما شاء الله، نترك شريعة الرب عز وجل ونتبع شريعة دي جي، ده شيء يا جماعة يفوق الوصف. أولا أنت تحتاج إلى موقف قلبي، إن فقدت هذا الموقف القلبي والعياذ بالله فقدت إسلامك. وانظر إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ليس وراء ذلك الإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي صحيح مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ومن عجب أن الناس يشاقون من شهواتهم في الأغلب، كما يقول ابن القيم رحمه الله أيضا في إغاثة اللهفان عند قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: هو القلب السالم من الشهوات ومن الشبهات. الفتنة إما أن تكون فتنة شهوة أو فتنة شبهة. القلب السالم من الشهوات والشبهات، والشهوة هي التي يخالف بها الأمر والنهي، كرجل زنى اللهم احفظنا جميعا، أو شرب الخمر، دي فتنة شهوة خالف أمر الله أو نهي الله تبارك وتعالى. وأما فتنة الشبهة فهي التي يعارض بها الخبر عن الله تبارك وتعالى، فعلى هذه الفتنة تخرج من الدين، لأنه يعارض الخبر كما فعل إبليس بالضبط. آدم عليه السلام كما قال سفيان الثوري: من كانت معصيته، تفضل، قال سفيان رحمه الله: من كانت معصيته من شهوة فرج له الرحمة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه مشتهيا فرحمه، ومن كانت معصيته من كبر فاقش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى ربه مستكبرا فلعنه طرده من رحمته. بيقول بقى ابن القيم إيه؟ لكن غالبا ما تبدأ الفتنة كفتنة شهوة، وبتكرارها تنقلب إلى فتنة شبهة غالبا. كلمت بعض الناس الذين قالوا: لا نريد حكم الإسلاميين. قلت لهم: طبعا تخافون من إغلاق السينمات، وتخافون من إغلاق الخمارات، وتخافون من منع الميوهات النساء على شواطئ البحار، تخافون من كل هذا؟ قالوا: نعم. فانظر فتنة الشهوة قادتهم إلى ماذا؟ إلى أن يكرهوا ما أنزل الله. فليحذر الإنسان من أن يقع في هاتين الفتنتين، وليحرص على أن يكون قلبه قلبا سليما. والأمر يحتاج إلى جهد كبير. بعض الناس يتصور أننا وصلنا إلى الذروة أو إلى النهاية ونحن لازلنا في أول بداية الطريق، مش في البداية فقط، في أول بداية الطريق، وتصور أننا انتصرنا في الغزوات وما إلى ذلك، وإن الله وإن إليه راجعون. نحن ما فعلنا شيئا لدين ربنا حتى الآن. والأمر يحتاج إلى هدوء وإلى تأني، تأني في الخطاب. تعرف أن عملك الذي تعمله أنت مسؤول عنه يوم القيامة، ومصيبته سواء كان قولا أو عملا أنه لا يجر إليك وحدك، وإنما يجر إلى التيار الإسلامي كله. واحد يطلع يقول إحنا لو حصل تاني هنعمل عنف تاني، إزاي يعني؟ إيه الكلام ده؟ إيه مناسبة أن يقال مثل هذا الخطاب في وسائل الإعلام؟ والتاني يقول انتصرنا ودي بلدنا، هو اعتذر عن هذا لكن وقال أنا كنت أمزح. لا، هذا ليس وقت مزاح، يعني الهزل في وقت الجد لا، ما ينفعش، يضيع الدنيا. قلب علينا العلمانيين، هو القوم أصلا ليس عندهم إنصاف، هم منقلبون علينا أصلا واتهمونا بأننا لسنا مثقفين، وإن هم المثقفين قالوا عرفنا أن المثقفين في البلد 22%، يعني شتموا جميع الذين قالوا نعم وصفوهم بالجهل. ويقول لك أصلا دخل حط دائرة خضراء ودائرة سوداء، فالراجل يروح معلم في الخضراء ويقول لك سنتنا خضراء. حد عمل كده؟ شوف التسفيه وصل إلى أي درجة، مفيش عدل في الكلام. لما إذا كان موقف القوم هكذا، يبقى احنا ينبغي أن نكون في غاية الحذر. كيف نكشف باطلهم أمام الجميع؟ كيف نكشف باطلهم أمام الجميع؟ إلا بالخطاب المتأني العاقل الذي يجحذ أفكار الناس فعلا. لكن هذه الخطابات العصبية لن تؤدي إلا أو لن تعود إلا بالوبال على مجتمعنا وعلى دعواتنا. الدعوة كانت قد أخذت طريقها في الماضي في عهد السادات، لكن لما قام قوم وطرأت في رأسهم فكرة نفذوها في الواقع دمروا الدعوة الإسلامية، وأخرونا 30 سنة. 30 سنة منع الدعاء، وأنت تعلم النابتة التي نبتت في هذا الوقت نابتة ولي الأمر. مهما فعل هو ولي الأمر، حتى لما تشال وجي ولي أمر آخر متغلب، كأن ولي الأمر هو رئيس حسني مبارك بس، كأن النصوص التي وردت فرضت في الرئيس حسني مبارك بس ولي الأمر. طب مش ولي الأمر يا رجل، اصحى فوق، أفق وتعامل مع إخوانك. ماذا ستفعل الآن؟ أليس يجب عليك بمنطقك هذا بالقواعد الشرعية أن تؤمن بولي الأمر الجليل، أن تسمع له وتطيع وألا تخرج عليه، ومن الخروج عليه إحياء ذكرى الولي الأمر الماضي؟ لعب. هذه النبتة نبتت ودمرت أصول الإسلام على مدى 30 سنة. فنحن مستهدفون من الداخل ومن الخارج، أوضاع محلية زي الزفت، وأوضاع إقليمية، وأوضاع عالمية. كل هذه الأمور يا أخواننا، بعد ما مثلا الذين قالوا نعم هم الذين فازوا، يعني كانوا الأغلبية، نقول إن إحنا انتصرنا والبلد بلدنا، ما تنفعش. بلد مين اللي بلدنا؟ ده إحنا أخواننا مستضعفين. أنت لازم تعرف إنك أنت متباع في أي صفقة. لكن كيف تجد لنفسك طريقا مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى؟ أسلك مسلك سيدك محمد صلى الله عليه وسلم. كان في مكة صلوات الله وسلامه عليه، لما قدر على أن يدمر أهل الطائف الذين آذوه، وجاءه ملك الجبال أشر أطبق عليهم الأخشبين، فقال لا، عليه الصلاة والسلام، لعل الله يخرج من أصلابهم رجلا يوحد الله أو يعبد الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتحمل الإذاية وضرب كما ثبت عند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أخذ المشركون شوف التعبير، أخذ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى أغشي عليه عليه الصلاة والسلام، ألقى عليه سلى الجزور كما سمعتم من أخيكم. وابن مسعود واقف يراقب يقول لو كانت لي منعب لا طرحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست له منعب، فواقف متألم جدا ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وما طلبه صلى الله عليه وسلم بأن يفعل شيئا، حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، دي بنته بقى، إن أزالت عنه سلى الجزور والدم، يعني لن توبخ على هذا ولن تلام أبوها، بالإضافة إلى أنهم كان عندهم عند أهل الجاهلية الذين يعبدون اللات والعزة من والعزة من النخوة والكرامة ما ليس موجودا عند المنسوبين للإسلام الآن، لا يمدون أيديهم على امرأة أبدا، لكن هذا يهتك عرضها في عرض الطريق وعلى مرأى مسمع من الجميع، ويزور على مسمع من الجميع ومرأة من الجميع، ويسمح للناس بأن يصوروا هذا التزوير كي يقول البلد بلدنا نفعل فيها ما نشاء، فأوصله الكبر إلى ما ما ما ما ما, ما رأينا وسمعنا، الكبر دمر ودمر نظامه والعياذ بالله. نحن نحتاج إلى خطاب الراشد رشيد، هذا الخطاب يبين محاسن الإسلام، ولا ينبغي أن يستفزنا أحد أبدا لأي عمل من الأعمال يعود بعد ذلك بالسلب على الحركة الإسلامية وعلى الإسلام وعلى الدعوة. ينبغي أن تكون كيسا في كلامك في مواقفك، كل يوم واحد عايز ينظم مظاهرة عشان كاميليا، علشان مش عارف ايه، عشان نطالب امريكا بانها تفرج عن دكتور عمر، ربنا يفرج كربه، اسال الله يفرج كربه ان ينقذها من بين ايدي هؤلاء الكفر. لكن مثل هذه المظاهرات ستجعل الذين يتحركون في الطريق هم التيار الاسلامي، التيار الاسلامي. واحد ضبطوه يكتب تقريرا في اجتماع في مؤتمر كان في جامعة الأزهر منذ حوالي 3 أيام، لما سألوه انت مين اللي بعتك؟ قال أمن الدولة. يعني اذا فيه قوة خفية شغالة، هذه القوة تحاول التحريش بين طوائف المجتمع، لأنهم اعتمدوا على هذا في امتلاك زمام الأمور في البلد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فرق تسد، يستضعف طائفة منهم، معروف من الطائفة اللي كانت مستضعفة، وهي الطائفة التي كانت فزاعة في الداخل وفي الخارج، وزير الداخلية كان يتحكم في رئيس الدولة عن طريق تحكمه في التيار الإسلامي، ورئيس الدولة اللي هو ولي الأمر لآخر لحظة بيقول إما نحن وإما الإسلام. يعني اذا هو الراجل نفسه يعترف عن نفسه بانه ليس مسلما، يا اما احنا النظام بتاعنا يا اما سياتي الاسلام والاسلاميون، ولن اسمح بان تقام دوله اسلاميه على الحدود الشماليه الشرقيه اللي هي دوله حماس، فحاصر حماس وساهم في احداث كارثه انسانيه في غزه، كما قال مبعوث الامين العام للامم المتحده، قال هناك كارثه انسانيه حقيقيه في غزه، والذين ساعدوا على تفاقم هذه الكارثة مصر، الحكومة المصرية التي أغلقت المعابر، أغلقت المعابر بحيث لا يصل إلى هؤلاء أي مواد غذائية، والحكومة المصرية الرشيدة في نفس الوقت تبيع الغاز لإسرائيل بأقل من ربع الثمن، ورعايا هذه الحكومة الرشيدة يتقاتلون على أنبوبة البوتاجاز. يعني شوف المسائل تشوش أي عقل. فنحن الآن وقد ردت بلدنا إلينا، ينبغي على كل إنسان أن يعرف أنه داع إلى الله عز وجل، حتى لو أنت قاعد تتكلم مع واحد زميلك في العمل لا تتكلم كلاما سلبيا، قل له يا أخي إن هؤلاء شوهوا صورة الجميع، وقد عرفت كيف أن القيادات، قيادات الإعلام الإذاعة والتلفزيون الآن ماثلة أمام النيابة، ومن ضمن الجرائم الموجهة إليها إن هي عمت على الثورة، وقالت عن شباب الثورة أنهم يعني يعطى كل واحد 50 جنيها ووجبة كنتاكي، وجبة فراخ كنتاكي، هل ده كان حقيقيا يا اخوانا؟ مش جابوا ناس افتروا كذبا على شباب الثورة على الله عز وجل ثم على شباب الثورة قالوا هذا وشهدوا به، ثم انقلب المؤشر 180 درجة. 180 درجة. قل له يا أخي لماذا كذبت الإعلام في كل شيء وصدقته فينا؟ ألسنا نسيجا من نسيج المجتمع المصري؟ احنا جزء من المجتمع المصري. يعني هل أنت تقبل على نفسك أن يكون النصارى جزءا من المجتمع المصري وهم جزء من المجتمع المصري حقا، وأما نحن فلا حق لنا أبدا في هذا المجتمع، ولا كل واحد له حقوق نظمتها الشريعة المطهرة، كل واحد له حقوق. يعني النصارى في المجتمع الإسلامي في غاية الأمان، المفروض أن يدافع عنه المسلمون. وفي حديث صحيح صريح رواه أبو داود عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأوضح عبارة: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. من اللي يقبل من يتحمل خصومة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ شوف عمر بن عبد العزيز إمام التقوى والورع كان يقوم من الليل ثم يجلس يبكي في مصلاه حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. رجع ترجمة عمر بن عبد العزيز في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير. فدخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك التي قيل فيها شعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، بنت خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة وأخواتها خلفاء. قالت: ما يبكيك من المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. شوف واحد أمير مؤمنين مش رئيس دولة، أمير المؤمنين عن امتداد الأقطار الإسلامية، يستحضر هذا الموقف يوم القيامة. إحنا واقفين جميعا أمام الحكم العدل، الأمة في جانب والمسكين عمر بن عبد العزيز في جانب، والذي يحامي عن الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا حجيجه يوم القيامة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 سنة. والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنت برهم وتقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين. والبر فسره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خاطب الناس بالعقل وبالهدوء وقل لهم: من الذي سيحاسبنا يوم القيامة؟ لو أن طالبا في المدرسة في الثانويات العامة ترك المنهج الدراسي وقعد يقرأ في قصص السندباد وطرزان وأرسيل لوبين، لما يجي الامتحان هذه القراءات ستنفعه؟ مش هتنفعه. ولله المثل أعلى في السماوات والأرض. قال الله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أمر آخر: بلدنا الآن تسير كالسفينة التي تسير في البحر على غير هدى، والعلمانيون يريدون أخذها إلى ناحية الغرب، وهناك إسلاميون يريدون أخذها إلى ناحية المشرق، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لابد أن تساهم في هذا الأمر، لابد أن تشارك في انتخاب الذين يحددون هوية هذا البلد، الذين يحرصون على المادة الثانية. واحد يقول: طب المادة الثانية أنت قلت إنها غير مفعلة. لا، نحن نريدها هكذا، وعلينا كدعاة أن نفعلها مع الناس، وقد فعلنا ذلك في وقت سابق. تذكرون أيام الشركات الإسلامية؟ أنا مش بتكلم عن الشركات نفسها، الريان والسعد، لا، أقصد هذه الحقبة الزمنية. كان الناس قد أقبلوا على الإسلام بمختلف طبقاتهم، ابتداء من طبقة الأثرياء والأغنياء والمطرفين، وفي جميع الطبقات بدأ الإسلام يتغلب، وأحسسنا بنهضة إسلامية في المجتمع، فكر عليها هذا الطاغوت وهدمها من فوقها لتحتها، والعياذ بالله. نحن نريد حرية يخلى فيها بيننا وبين الناس، نخاطب الناس ونحدثهم عن شريعة الرب تبارك وتعالى، وعن عقوبة من يخرج عن هذه الشريعة. أنا كنت على يقين ولازلت على يقين تام بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كنت أقسم أمام الجميع بأن هؤلاء المجرمين يحيون حياة ضنكا. وبعدين قرأت في جريدة الأخبار والأخبار بالذات أن الرئيس حسني لم يكن مصابا بقرحة في الاثنى عشر، ولكنه مصاب بسرطان في البنكرياس. قل لي بقى، لو واحد عنده مليارات الدولارات ماذا سيفعل بها؟ اكتسبها من حرام، فسيرحل إلى ربه عز وجل دون أن يأخذ منها سنتا واحدا أو مليما واحدا، وسيسأل عنها جميعا، صح ولا مش صح؟ زوجته عندها سرطان في الدم، العمالة تعين في وزرة وتشيل في وزرة برضو في نفس الخبر، وأجريت لها جراحتان، أظن أن هاتين الجراحتين عبارة عن زرع نخاع، ودي عملية مكلفة وخطيرة جدا. يعني أقصد أن الإنسان الذي يعرض عن شريعة الرب سيحيا الحياة الضنك، وسيضرب بالمقامع حين الوفاة، فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم مع خلود أبدي في النار وحبوط للأعمال. نسأل الله السلامة والعافية. لابد يا أخوانا من أن نسعى جديا. أنت اسأل، المسألة مش محتاجة من رجال المرحلة، خلينا واقعيين. من رجال المرحلة الذين كانوا في القطار؟ الإخوان. الآن أنا كيف، والحقيقة السلفيون ساءت سمعتهم عند الناس نظرا لمواقف بعضهم، نظرا لمواقف بعضهم. واحد يقول لك السلفيين، أنت يعني هجوم شديد جدا على السلفيين. فعلينا أن نختار ونحن نعلم لئلا يعترض معترض. راجع لرسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحيلك تحديدا على كتاب السيد الجرار، لأن شيخ الإسلام أحيانا يسهب في الكلام فربما لا تكون المعلومة واضحة. لخصها الشوكاني في كتابه السيد الجرار في الجزء الرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفصل الثالث. قال: وإذ يجب على المسلم أن يعين الفاسق الظالم إن سعى في إقامة معروف أو هدم منكر، لأن إعانته إعانة على إقامة معروف أو على هدم منكر، وليست إعانة على ظلمه وفجوره. هذه شيء. قاعدة تانية، لأن هذا المسلم مهما كان ظالما فاجرا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفي داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي راه الشيخان عن أنس رضي الله عنه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. مش كده؟ قاعدة أخرى: ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، إن كانت إعانته ستؤدي إلى إزالة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه، إزالة ظلمه أو بعضه. يعني إذا القاعدة واضحة حتى وإن كان ظالما فاسقا، وأنا لا أظن هذا بإخواني أبدا، لكن لئلا يعني يعترض معترض. دي أمور. البديل أنت بين أمرين: إما أن تترك الانتخابات، وكنا نتركها في الماضي لأنها غير فاعلة، إما أن تتركها فيتحكم العلمانيون في زمام الأمور، وقد رأيت واحدا منهم كيف فعل مع الذات الإلهية، بل وقال الدولة: أنا ممكن أقول لجمال عبد الناصر أنت دكتاتور، لأنور السادات أنت دكتاتور، لحسن مبارك أنت دكتاتور، لكن في الدولة الدينية ما أقدرش أقول لربنا أنت دكتاتور. يعني عايز أقول أنت دكتاتور، لو قلت له أنت دكتاتور هيروح جايب لي الآية قال الله. وبعدها بأيام طلع في قناة النيل يقول دول أصحاب قلوب عفنت. إن كلمته يقول لك قال تعالى. تعالى ما قالش من 14 قرن. أهو. أدي واحد أهو. أدي واحد نموذج للعلمانيين. فأنت إما أن تكف عن الاختيار وتعتزل العملية فتترك الأمر في أيدي هؤلاء، وإما أن تساهم في إنجاح إخوانك فهم على أقل تقدير سيكونون أقل شرا من هؤلاء. أنت تعلم أنهم كانوا يتنابون في الدخول والخروج، دخول السجن والخروج من السجن، وكل هدفهم إيه؟ الدفاع عن الشريعة الإسلامية، والإسلام هو الحل. وحينئذ لما رفع الإخوان راية الإسلام هو الحل، رفعت في مجابهتهم الديمقراطية هي الحل. في مسلم في الدنيا يفعل هذا؟ لما أقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة، فيطلع واحد يقول لا ده الشيخ فلان أو الرئيس فلان هو القدوة، ينفع؟ واحد بيقول الإسلام، الإسلام يا أخوانا هو الحل، يرفع أمامه شعار آخر الديمقراطية هي الحل. فلابد أن نشارك في هذه العملية. لا مانع من تكوين الأحزاب، فالأحزاب ليست كالجماعات، الجماعة كيان ديني، لكن الحزب شأنه شأن الجمعية والرابطة وما إلى ذلك، والمدرسة واللي لها ناظر وما إلى ذلك، كيانات سياسية، بشرط أن يدخل مؤيدا ومساعدا وليس مناوئا، لئلا تنتقل خلافات المساجد إلى تحت قبة البرلمان فتكون الفضيحة في الدنيا والآخرة. لا نريد هذا، نريد استقرارا، نريد قوة للإسلام وللإسلاميين. كذلك تركنا هؤلاء، أنا أستأذنك كمان في 5 دقائق أو 10 دقائق ولا ربنا يكرمك. تركنا هؤلاء، ربنا يبارك فيك، تركنا هؤلاء ونصف مجتمعنا تحت خط الفقر. هل يكفي أن نقول هذا؟ أم لابد أن نتحرك لمساعدة هؤلاء؟ والبحث عنهم كما كان يفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، كان يخرج فيتفقد أحوال الرعية. نحن أمامنا عقبة كؤود، هذه العقبة تبدأ من حين تخرج الروح إلى أن تستقر إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله السلامة. فأمامنا عقبات، والله عز وجل يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، تهويل، فك رقبة. ازاي تقتحم هذه العقبة؟ فك رقبة مفيش، او اطعام في يوم ذي مسغبة، فيه يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. المسكين ذا متربة فيها قولين، قول الاول الفقير يعني اللي مش لاقي حاجة فبينام على التراب فبيضطرب، والقول الاقوى التراب دائما كناية عن الفقر، تربت يداك يعني ملئت يداك ايه فقرا، دعاء بالفقر. فهو مثلا الإنسان الذي عنده عيال كثير ومال قليل، الإنسان الذي لا يجد ما ينفقه على ضرورياته، في هذا يبقى إذن هذه فرصة أمامنا. ونحن نعلم إن كنا نرغب أن نكون من الأبرار أننا لن ننال هذه الدرجة إلا بالإنفاق. الإنفاق فقط؟ لا، الإنفاق مما نحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليه؟ لأن هذه النفقة، في أحد بينفق معتبر أنه بيزد معروفة لهذا الفقير وانت لحم اكتفك من خيري، وفي واحد ثاني فاكر يتذكر قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انت هذه الصدقة بتقدمها للرب عز وجل، ولذلك إن كان فعلا متصدقا مخلصا لله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني مش يقول لي طب يا أخي قوم متشكر، لا حتى دي مش عايزها، مش منتظرها منك. ومال بيعمل كده ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إلى آخر قوله تعالى. الكلام هنا عن مين يا اخوانا؟ الابرار برضو، ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الى قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. على حبه، وراجع ايات البر في سورة البقرة، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ايه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. المال ده اللي هو الزكاة؟ لا، ده لسه الزكاة جاية. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يمال إيه آتى المال على حبه اللي في الأول دي؟ لا، دي صدقات، ده باب واسع، هذا باب واسع. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد بن حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. أنت معك 10، لو تصدقت باثنين يبقى معك كام؟ 8. هل ده نقص؟ لا والله، ده زيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. معك 10، خرجت منهم 2 ورجعتهم 4، بقى معاك كام؟ 12. هل ده زيادة؟ ده محق ربا والعياذ بالله، اقرضت منهم يعني اقصد. فما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا بصبره يعني، ولا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. واحدثكم حديثا فاحفظوه، انما الدنيا لاربعة نفر، خلينا مع نمرة واحد منهم. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل، بأحسن المنازل. مش ده اللي وارد برضه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد إن هو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه، شوف التعبير، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ده بقى يعني الحسد، يعني يا سلام ربنا يبارك له، يا رب ابقى زيه يا رب كده، هو ده المراد بالحسد في هذا الحديث. فإذا علينا أن نسارع بالإنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، ده حديث ثاني من حديث أبي موسى رضي الله عنه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابع وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. فدي كلها نصوص لابد أن نخرج هذه النصوص أن نفعلها. أنت شايف الكفار كيف يفعلون المنافقين، والمنافقون كيف يفعلون المؤمنين المسلمين، أنت واخد بالك؟ إحنا عايزين نفعل هذه النصوص بحيث يكون لنا أثر في الواقع، أثر عملي في الواقع الذي نعيش فيه. أمر أخير: الحذر الحذر الحذر من الشائعات. الشائعات كثيرة جدا، وهذه الشائعات إنما تصدر من الطابور الخامس أو من فلول الحزب الوطني وأمن الدولة. هناك قوى خفية تتحين الفرصة للانقضاض على مكاسب هذه الثورة، فالشائعات أمضى سلاح. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، شيء مخوف أو شيء فيه بشرة، أذاعوا به، يعني نشروه بين الناس دون أن يحققوه، أن يتحققوا هل هذا الخبر صحيح أم أنه خبر لا يعول عليه. وفي مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بئس مطية الرجل زعموا، في حديث حذيفة. فينبغي علينا أن نكف ألسنتنا وألا نسعى أن الله عز وجل يكره لنا قيل وقال، مش ده ورد في الصحيحين؟ يكره لنا قيل وقال. فالحذر الحذر الحذر من الشائعات، علينا أن نتريث وأن نتأنى في جميع أمورنا. أنت عارف حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أختم به كلامي، هذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. سبب ورود هذا الحديث وإن كان لا يثبت بإسناد صحيح بل إسناده ضعيف، أن وفد عبد القيس قادم من البحرين، هما بحرانيين بقرية اسمها جواثة في البحرين. لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، شايف قطعين مسافة قد إيه من البحرين إلى المدينة، أول ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام راحوا نطين من على الجمال بتاعتهم وذهبوا إليه فاعتنقوه وقبلوه عليه الصلاة والسلام. فيهم رجل لم يفعل هذا، أناخ الجمال وحل عنها الرحال، الرحل بالنسبة للناقة كالسرج بالنسبة للحصان والبرذعة بالنسبة للحمار، وحل عنها الرحال ووضع لها العلف والماء لأنها قطعت مسافة طويلة، ثم ذهب فاغتسل من معفاء السفر، ثم أقبل فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما فعل أصحابه بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم يراقب هذا الموقف فقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فإحنا أخوانا يعني أناشدكم أن نبتعد في هذه الأيام عن التهريج وعن الحماسة التي قد يضيع الحق بسببها، وأن نتأنى في خطابنا وفي أقوالنا وأفعالنا. وأسأل الله العلي الأعلى أن يحفظ ثورتنا المباركة وبلدنا من مكر الماكرين. اللهم من أراد ببلدنا مكرا أو بأحد من المسلمين فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.